تفاز أتسول فرجاس تبين له. قال لا في الشق الآخر هذا خزي عظيم والعكس ما بعده خزي ذلك الخزي العظيم. والله سبحانه وتعالى تبين إلا أو نوسو اليوم الآخر اللي نوسي لأن عظيم ولكن أكثر الناس وتليت يعني تسول ديس نتخمم ديس الواقع عندو أن نخزر يمار الأمم على الكرة الأرضية. هناك منظمات عالمية مثال منظمة الأمم المتحدة نسلي قنواس ماشي القرر سنين حسنة في سنة قال أسو حمال لكم أن نسيول في اليوم العظيم من لك أن نزوع أتركي دلاش بل وجاء تبين دمبا تلقين حد متوخر بتسيول سن رجعي بتسيول سن قل موضوع عوني من وراء القضية قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أكثر الناس والسيون المواضيع عن النو في حين ذي الموضوع يعني يخص كل إنسان. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم قاع الأولين والآخرين بمعنى لش لقن استثناء. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم سيب بن آدم إلى آخر إنسان لش يقن حد وما هم عنها بغائبين لش يقن حد أدعى غيب. قال المنادات في القسم فلان قال غيب يوم القيامة لش يقن حد غيب هامي خاطر أو لبنى من رب العالمين اللي خلق إلى الخلود غاية ما هنالك إلا رب العالمين ينقله من طور إلى طور لم يكن شيئا مذكورا. رب العالمين خلقت في بطن أمه في الأطوار الجنينية أدي سوفتي دون دنيت للامتحان والابتلاء أتيوي ثم أماته فأقبره قتل الإنسان ما أكفره. النصف التي خلقنا من أي شيء خلقه أدي عظموني خصيم مبين وستلي يولس من نطفة خلقه أندي هذه هي حقيقته أصل نشأته من نطفة ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم من 400 قرن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه حقيقة لكن إسلها يوم أشغلكم التكاثر يمكن حدا السنيد ونذي مثال تقب التعياء السنيد تولى هذك التعييد ريح بسكيتها والسوق الساعته الواقع العياء السنيد ريح والسوق يعني تنبهت أربع مقارنة انتبهوا يصحوا يستيقظوا لكن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. المقابر عبارة عن زيارة يقنوس الدونيت يقنوس في المقابر يقنوس ذكر المحشر هذه حقيقة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. إمارة التكاثر دبتة أنظر إلى سورة الحديد رب العالمين أغنيوش تفصيل أغنيني أو التكاثر دبتة التعادة يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في ماذا وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار داني هم الزراع إنك اللين زرعت إنك اللين تزنن بعدت تدنن كفر بمعنى غطى داني في هذه الآية المقصود به الزراع رب العالمين ديو تجنوت أدست النبات كمثل